بدءا من الصحابة، واشتهر بذلك الخلفاء الراشدون الأربعة، وخص الإمام ابن عدي منهم بالذكر أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي، مولود سنة 40 قبل الهجرة وتوفى سنة 23، وأبو الحسن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي مولود سنة 23 قبل الهجرة توفى سنة 40، وأبو الوليد عبادة بن الصامت الخزرجي الأنصاري مولود سنة 28 قبل الهجرة توفي سنة 43، وأبو يوسف عبد الله بن سلام الخزرجي الإسرائيلي الأنصاري رضي الله تعالى عنه توفي سنة 43، أم عبد الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولدت سنة 9 قبل الهجرة توفي سنة 57، وأبو العباس عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي مولود سنة 3 قبل الهجرة توفي سنة 68 من الهجرة، وأبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه توفى مولود سنة 10 قبل الهجرة وتوفى سنة 92 بعد الهجرة. ومن التابعين ومن بعدهم سعيد بن المسيب المدني أبو محمد، طيب العدد الأول لسنة الولادة ورقم الثاني للوفاة، وإذا ذكرت رقم واحد فهو للوفاة فقط. سعيد بن المسيب المدني أبو محمد 13-94، وسعيد بن جبير الكوفي أبو عبد الله 45-94، وعامر بن شراحيل الشعبي أبو عمر الهمداني الكوفي 17-103، ولعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الكاهلي 61-48-100، ومعمر بن راشد أبو عروة الأزدي البصري 95-53-100، وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري 76-45-100، وعبد الرحمن بن عمر يحمد أبو عمر الأوزاعي 88-57-100، وشعبة بن الحجاز العتكي أبو بسطام الواسطي 82-60-100، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي 97-161-100، وعبد العزيز بن عبد الله بن الماجيشون أبو عبد الله الأصبهاني توفى سنة 64-100، محمد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري 87-67-100، والليث بن سعد أبو الحازم المصري 94-75-100، وعبد الله بن المبارك أبو عبد الله أبو عبد الرحمن المروزي 18-181-100، وهشيم بن بشير الواسطي أبو معاوية 483-100، وإبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري توفى سنة 86-100، وإسماعيل بن إبراهيم بن علي أبو بشر البصري 10-193-100، وعبد الله بن وهب أبو محمد المصري 25-100 توفى سنة 97-100، وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي 29-100 توفى سنة 97-100، وهي بن سعيد القطان أبو سعيد البصري 20-100 توفي سنة 98-100، عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي أبو سعيد البصري 35-100 توفي سنة 98-100، ومحمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله الفلسطيني 50-100 توفى سنة 400، وسليمان بن داود أبو داود الطيالسي البصري 33-100 توفى سنة 400، عبد الرزاق بن همام أبو بكر الحميري الصنعاني 26-100 توفى سنة 11-200، ومحمد بن يوسف أبو عبد الله الفديابي 21-100 توفى سنة 12-200، عبد الله بن الزبير الحميدي أبو بكر المكي توفى سنة 19-200، وعبد الله بن مسلم عبد الرحمن القانبي المدني 30-100 توفى سنة 21-200، والقاسم ابن كلابة ابن سلام القاسم بن سلام أبو عبيد الهروي 57-100 توفى سنة 24-200، ومحمد بن سعد صاحب طبقات أبو عبد الله البصري البغدادي 71-100 توفى سنة 30-200، ويحيى بن معين أبو زكريا البغدادي 58-100 توفى سنة 33-200، وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي البغدادي 60-100 توفى سنة 34-200، وعلي بن عبد الله أبو الحسن المدني المديني أبو حسن المديني علي بن المديني بصري 81-100 توفى سنة 34-200، محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الهروي توفى سنة 43-200، وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر الكوفي